ليس هناك

وهذه متعة الحياة. وقال أمرت أن أستغفر لأهل البيت إلى البقيع. فلما كان بين أظهرهم سلم عليه فقال: السلام عليكم يا أهل البقايا، ليمن لكم، يعني هنيئا لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر منها. لاحظ الكلام، هذا من الذي يقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يحدث عن وجود الفتن فعلا في عصره عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لا يهنئ الموت. قل لهم: يا بختكم إن مت فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر منها. عشان كده إذا أردت اليوم نجاة فانجو من الفتن وأكثر من ذكر الله عز وجل. انجو بنفسك من الفتن ومن الأقاويل ومن اللغة ومن الشائعات ومن معه ضد ومن الحرب الموجودة في المجتمع. انجو بنفسك من الفتن فإنك ستموت وحدك وستحاسب وحدك وستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وحدك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. فلما النبي يقول: يا بختكم يا أهل المقابر اللي بتنجيكم من الفتن والفتن اللي جاية شر من العدد، فماذا تقول الآن في عصرنا؟ ثم قال: يا أبا مهيب إني قد أعطيت مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. إني قد أعطيت مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال بأبي: أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا مهيبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع وعاد صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة. الله عز وجل قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله يعلم أن النبي سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن هذا من باب الكرامة، يعني من باب الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يمكن أن يختار النبي كل في الدنيا، لكن الله عز وجل عرض عليه ذلك، والله يعلم ما سيجيب به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه يعني بعض المواقف من بوادر الرحيل كبعث معاذ وكقوله في حجة الوداع: وعلي مناسككم وكنزول الآيات في عرفات وثاني أيام التشريق وكزيارته لأهل البقيع، فكل ذلك من بوادر رحيله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: مرض موته عليه الصلاة والسلام، وسنمر في مرض موته في الأسبوع الأخير، ثم ننتقل إلى اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. في 29 من شهر صفر في العام الحادي من الهجرة، وكان يوم الاثنين، بدأت شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من المرض الذي انتهى بموته عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا مواجهة الرحيل قعدت عدة أشهر، لكن مرض الموت فعلا بدأ من يوم 29 فاكر النبي كم يوم؟ 10-12 يوم. 12 يوم فقط اشتكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 29 صوم يعني كان في شهر صوم. بدأت الشكوى فاستقبل شهر ربيع الأول والذي توفي فيه 12 منهم صلى الله عليه وسلم. شهد النبي جنازة وهو عائد من الجنازة أخذه رسول الله في رأسه واتقد ذي الحرارة اشتدت حرارته حتى أنهم كانوا يجدون أثرارا فوق العصابة التي تعصب بها رسول الله أو عصب بها رأسه. كتر السخرية كده العصابة التي على رأسه عملت ألوان ما بين المية والعالم وشدة الحرارة التي في رأسه صلى الله عليه وسلم. ودخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فوجدها تشكو صداعا وتقول ورأسا، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسا يا عائشة. احنا كنا نعد على المواقف وناخذ بعض الدروس من رشيد في حديث هل يجوز أن تشتكي؟ يعني هل يجوز أن تريد تقول أنا مع عيان مني وعيان مع صداع برضه وعيان؟ إذا كان من باب الإخبار وتطلب من الناس الدعاء أو ليعذروا أنت ما جيتش ليه مالك كل ظن يعني فضل ولا يعني فلا حرج في ذلك. أما إذا حتى شكوى فضفضة لا حرج في ذلك. أما إذا كانت الشكوى مثلتها تضرب وعدم الرضا وشكاية الله لخلقه فلا يجوز. فاشتكى النبي عليه الصلاه والسلام قال بل انا ورأساه يا عائشه. وطبعا النبي جبل من الصبر والمحن التي نزلت وستنزل على الناس كلها تجمعت في رسول الله. فكونوا يشتكي من راسه اذا بالتعب شديد جدا، والا فما كان يشتكي عليه الصلاه والسلام. فقال عليه الصلاه والسلام وربما اشتكى بل انا ما رأساه يا عائشه صلى الله عليه وسلم. فجعل الترضيع كما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث عائشه قال كان النبي اذا اشتكى نفس على نفسه من معوذات ومسح بها جسده او نفس على يده بالمعوذات ومسح بها جسده. احيانا يقول واحد تعالى ما ايه؟ لبينا على الكفر. الرقيه ان تقرا ايات من كتاب الله والعيد احاديث رسول الله تطلب لها الشفاء. يعني ليس بالضروره يكون مسلم عن المسافر او قد يكون مرض عضوي. فكان النبي اذا اشتكى مرض عضوي فكان عليه الصلاة والسلام ينفث على نفسه المعوذات ويمسح أو على يده المعوذات في يده ويمسح بها جسده. فلما اشتكى في مرضه الذي توفي فيه مش قادر يعمل كده قالت أم المؤمنين عائشة طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات وأمسح بها بيده على جسده وأمسح بيده على جسده. وفي رواية مسلم لأن يده كانت أعظم من يده، يعني نفس اللي كان بيقول النبي فالنبي عمله في إيدين النبي مسحت في إيدين النبي جسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن يده عليه الصلاة والسلام كانت أعظم من يد عائشة. وأيضا إذا قام أحد من أهل الفضل يرضيه فهذا فرج، فهذه اليد الطائعة اليد المتوضئة مثل صاحب القلب الطائر لا شك أن تفاعله مع الأم أو مع القرآن سيكون أفضل من يد رجل عاصي. وفي ذلك أيضا دلالة على أنك إذا اشتكيت فقي نفسك بالمعوذات بسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. أما الأسبوع الأخير من حياته عليه الصلاة والسلام فظل قبل الصداع بنت الحارث رضي الله عنها، فاستأذن نساءه أن يتمرض في بيت عائشة فأذن له صلى الله عليه وسلم حتى يقيم العدل لحظات الموت أو أيام الموت ويدوم على لسانه، فاستأذن هن أن يمرض في بيت عائشة إن يقضي هذا الأمر من حياته ومن أيامه في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأذن له، وهذه منقبة لأم المؤمنين عائشة الوحيدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي كان الوحي يتنزل في بيتها هي أم المؤمنين عائشة، أي من النساء اللي هم الموجودات حول الله. طبعا كما تنزل في بيت خديجة، ونزل جبريل فقال يا محمد هذه خديجة يعني ستأتي أو قد تحمل بناء من طعام أو شراب إن هي أقبلت فأقريها السلام من ربها ومنها. بعد وفاة خديجة الوحيدة التي كانت تقام يتنزل في بيتها من؟ أم المؤمنين عائشة. فجلس على المنبر فخطب الناس إني بين أيديكم خط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مكانها. ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبقى الصديق، إنما طبعا لا يصرح بأن هذا العبد، لكن الصديق برقته فهم أن العبد الخير هو رسول الله، في حين أن معظم الصحابة لم يفهم. فبقى الصديق رضي الله عنه وارتفع صوته بالبكاء وهو يقول: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأموالنا، فديناك بأنفسنا يا رسول الله. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبقى الصديق لماذا يبحث عن هذا العبد؟ وكان أبو بكر أعلمنا، أنه فهم أن العبد الخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق إذا كان قريب لصديقه إنه يشعر بما يدور في حرجات نفسه، ولو لم يفسق بذلك ولو لم يتأذى. فعلم الناس أن الصديق هو أعلم هذه الأمة، لأنه فهم أن هذه الكلمات هي كانت إيمانا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، يعني طول بالك يا أبا بكر. ثم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. هذه الكلمات تقول إن أبا بكر هو أفضل منك، لا شك في ذلك، أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلكم كتمه عندنا يدا كافأناه عليها إلا الصديق، فإنا نطلب مكافأته لله. أيضا أي واحد عمل خدمة أنا ردتها للنبي، إلا الصديق مش عارف أرد خدمات أبدا. فلذلك قال: فإني تركت مكافأته لله. إذا أسأل لك إنسان معروفا فقلت له جزاك الله خيرا، فقد بالغت في الثناء وفي الحمد، أنت رديت فلا تنسى. أسأل إليك إنسان معروف وقل له جزاك الله خيرا، كنت كده أنت كفأت. قال: إلا الصديق، فإنا نطلب مكافأته لله تعالى. أيها الناس، انظروا هذه الأبواب التي تنفذ إلى المسجد كلها تغلق اليوم إلا باب الصديق. عشان ما تزعلوش انا كتبت البيت الفلاني اللي اكتبه وهكذا. لكن ما هو هم النبي محمد وهو يواجه الدنيا؟ هل تم الصحابة الفقر؟ لقد تم الصحابة واهتم بنا وبعث الرسالة إلينا فسلم علينا وعليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرئ السلام كل من تبعني على ديني إلى يوم القيامة. يسلم عليك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاد الى بيت عائشه وطبعا نام طريق الفراش ومنع صلى الله عليه وسلم. دخل عليه اسامه بن زيد وايضا في ذلك دلاله ان ندخل على الاوتى من يحبون. لازم يدخل على الناس لكن يدخل على الميت من يريد يعني من يحبه علشان يحدث به. يعني في هذا الوقت المحتضر او المساك المريض يحتاج الى شيء من الرجاء، شيء من الفرحه، شيء من الامل في وحده الله تبارك وتعالى. فكان من الحكمه ان يدخل عليه الصالحون من الصحابه وسام بن زيد. الحكم سيئات كما تحط الشجرة المصيبة بالإنسان ويظل البلاء بالإنسان حتى يخرج من الدنيا وقد غفر الله تبارك وتعالى له صلى الله على النبي محمد. تعال إلى اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. هذه اللحظات أيضا تصورها لنا من أم المؤمنين عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه. طبعا تقول أم المؤمنين عائشة: إن من نعم الله علي أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، أي مات على صدرها صلى الله عليه وسلم. إن من نعم الله علي أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. فهي تصف اللحظات الأخيرة من وفائه صلى الله عليه وسلم. لكن قبل الدخول في هذه اللحظات، روى الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وأبو بكر يصلي بالناس. طبعا صلاة الفجر يوم الاثنين والنبي مات الضحى، يعني قبل وفاته بثلاث أربع ساعات صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد وقف المسلمون في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، كما روى ذلك الإمام البخاري من حديث أنس، وأبو بكر يصلي بالناس، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستر ونظر إليهم نظرة الوداع وهم في صفوف، ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم. عندنا بقى حجة الوداع ودي نظرة الوداع، هذه آخر نظرة تبسم فيها وضحك النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى أصحابه وهم يصلون. طبعا نور، نور دخل المسجد والصحابة اضطربوا ويعني سعدوا وكادوا أن يفتنوا في الصلاة، فأحس أبو بكر فناقص على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة ويكون هو الإمام. فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في الصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاته. هم المسلمون أن يفتنوا رسول الله، طبعا فرحا برسول الله، فأشار إليهم، طبعا إلى أبي بكر: خليك أنت الإمام وأنتم كما أنتم في الصلاة، أن أتموا صلاتكم. ثم دخل النبي الحجرة وأرخى الستر، ولم تأتي عليه صلاة فجر أخرى، بل لم تأتي عليه وقت صلاة أصلا، لأنه مات في نفس اليوم في الضحى صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله وهو يموت مشغول بأمته، ومشغول بشريعته، ومشغول بسنته التي أضعناها ولم نعبأ بها، وتصورنا أن السنة لحية وثياب وسواك ورقاب وفقط. فرسول الله حتى وهو في طريقه إلى لقاء الله عز وجل يطمئن على صلاة أمته فيضحك ويبتسم صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني، هم طبعا ثلاث مواقف في آخر لحظات عمري، هذا موقف. الموقف الثاني: رواه الإمام البخاري في صحيحه: ارتفع الضحى من يوم الاثنين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحك. قالت عائشة: فسألناها عن ذلك، يعني بعدين، يعني لما سألوها الوقت ما قالتش حاجة، فسألناها عن السر ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أخبرني أنه يفيض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت. يعني بكت أنها ستفقد أباها في هذا الوجع. ثم دعاها فأخبرها مرة أخرى أنها أول أهله لحوقا به فضحكت. طبيعي جدا أن تبكي البنت حينما تفقد أباها، لكن مش طبيعي خالص، ليس من الطبيعي أن تضحك حينما يخبرها أبوها أنها ستموت، صح؟ لكن تضحك فاطمة، لماذا تضحك؟ لأنها ستلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حدثت ولم أرى بعيني إن في حد لك دخلوني مع أبوي، ما ينفعش أعيش من غيره، أو مع زوجتي أو مع أي حد. فبعض الناس قالوا: سيبوه يا جماعة، ادخل يا عم، دخل التراب يلا عشان نقفل. فهو حط طوبة واتنين وبتاع وهيقفلهم، إيه ريح غاب طبعا، طلع تاني. يعني فاطمة الزهراء رضي الله عنها تضحك، يعني المفروض تبكي برضه، ده أنت هتموتي بعد ست شهور، هتموتي أول أهل النبي لحوقا به فاطمة، ستموت بعده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تضحك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألدناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه هي القلوب التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعبأ بقصة الموت طالما أنها ستلتقي بحبيب القلوب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه وقفة لا بد أيها الأحبة أن ننتبه إليها. رأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب، من الوجع، فقالت: وكرب أبتاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعدك. طبعا في كلام يعني لم أقله على صحة، وكرب أبتاه أجاب ربا دعاه، وكرب أبتاه إلى جبريل ننعاه، لكن هي قالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم قال لها: يا ابنتي، إنك ستكونين أكثر نساء المسلمين مصابا بي فلا تكوني يا ابنتي اقل منهم صبرا. انت اكتر واحده هتنزل عليك مصيبه وفاتي، فلا تكونين يا ابنتي اقل منهم صبرا. فاصبري يا ابنتي واحتسبي اباك عند الله. فخرجت تبكي وتقول احتسبتك عند الله يا رسول الله. في ناس لما بموتهم يقولوا لاولادهم انا عاوز صوان 50 حتة فراشة، وعاوز 3-4 مقرئين، وعاوز عقد نور ما حصلش، وعاوز بقى تدعو في النعي بقى وقريب ونسيب كل عائلات القاهره والجيزه وبورسعيد واسكندريه والسلوم والغردقه وراس غارب والفرافره. في ناس كده فعلا تقرا النعي ما تعرفش مين اللي مات، ومش عارف ايه. المهم يقول لك ايه بالمعاش سابقا ومدير سابقا ولاحقا، حتى التفاخر يعني لحظه في الموت. مات فلان الفلاني خلاص صلى عليه في المكان الفلاني، ونذكر بعض يعني ما لا بد من ذكره حتى يتعرف عليه الناس. فشوف وصيه النبي عليه الصلاه والسلام، انت اكثر واحده هتتصابي بموتي فاصبري فلا تكونين اقل منهم صبرا. فاصبري يا ابنتي واحتسبي اباك عند الله. فخرجت تبكي وتقول احتسبتك عند الله يا رسول الله. الموقف الثالث والأخير في اللحظات الأخيرة من وفاته عليه الصلاة والسلام، وجاء أو حان وقت الاحتضار، ونزل ملك الموت ليقبض أطهر روح وأفضل روح وأحسن روح وأقدس روح. أقبل يا موت يا ملك الموت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في شوق للقاء الله عز وجل. أقبل يا ملك الموت، فإن رسول الله قد أدى الرسالة وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. أقبل يا ملك الموت، فقد فعل النبي كل ما عليه، ما عاتبه الله لتقصيره بل عاتبه لحرصه الشديد على هدايتهم. قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. يعني لعلك مموت نفسك يا محمد إلا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك قاتل نفسك أسفا على هؤلاء إلا يؤمنوا بهذا الحديث. يعني كان العتاب يعني بالراحة شوية، هون على نفسك يا محمد. أقبل يا ملك الموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنك ميت وإنهم ميتون. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي. النبي استأذن أن يمرض في بيتها، فلما كانت الأمشة الطبيعية اليوم الوفاة هو نفس اليوم الذي كان من نصيب أم المؤمنين عائشة، وبين سحري ونحري يعني على صدرها، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. كيف ذلك؟ قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي نايم على صدر السيدة عائشة، فرأيته ينظر إلى السواك، فقلت يا رسول الله، عرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أي نعم. هنا لفت المفروض الذي يجلس بجوار المحتضر حد فهمه، حد فهمه. المحتضر ما ينفعش في اللحظات دي يطلب حاجة وانت مش فاهمها، وعينك في عينه كده انت فاهم. عشان كده أقرب الناس يجلس بجوار المحتضر، لا مثلا شكله متضايق يقول عدل لك المخدة شكله متضايق، تعمل حمام شكله متضايق، تشرب وهكذا، يقعد يفترض عدة افتراضات عشان يريحه. إنما بعض الناس حينما يحتضر الميت يقفل الباب ويطلع عليه، سيبه بقى يولع في داهيه، يعني لو نطق الناس ساعة الاحتضار لشكونا إلى الله تبارك وتعالى. ما حدش يخش عليه، ده ما حدش يخش لي، بل يدخل أهل الفضل وأقرب الناس إليه يجلسون بجواره. فالسيدة عائشة عينها في عين النبي لمحته ينظر إلى السواك في إيد أخوها، قالت أجبه لك، فأشار مش قادر يتكلم عليه الصلاة والسلام، فأشار برأسه أي نعم، قالت فتناولته فاشتد عليه السواك، كان ناشف طبعا، قطعت الفرشة بتاعته وعملته فرشة جديدة واديته للنبي، معرفش إيه، معرفش يستكبي، ضعيف عليه الصلاة والسلام. قالت ألينه لك، أطره لك يعني، قال نعم، فعضيته كده أو خبطيته لينيته، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلط ريقها، اختلط ريقها بريق النبي عليه الصلاة والسلام قبل وبعد ما استاك النبي. قالت فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يكون. وهنا أيضا نعرف قدر السواك عند الاحتضار، هذا الفم الذي نريد أن يقول لا إله إلا الله، ما ينفعش بآخر حاجة دخلها سيجارة. يعني بعض الناس يقولوا لي، قال لي والله أنا فضلت بري بأبويا لآخر لحظة، قلت له احكي لي كده، قال لي قبل ما يموت بلحظات طلب سيجارة، جبتها شرب نصها ومات، قلت له ما شاء الله على البر. فتخيل يعني هذا الفم آخر حاجة دخلها، يعني كيف ينطق بلا إله إلا الله. فلذلك ذكر العلماء أن مما يذكر الشهادة عند الموت استعمال السواك، استعمال السواك والحرص عليه يذكر بالشهادة عند الموت. وكان بجواره ركوة فيها ماء، فجعل يدخل الماء أو يدخل يديه في الماء ويمسح بها وجهه، النبي جنبه كده إناء فيه مية، يحط يده في المية ويمسح وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم يكرر هذه المسألة، يضع يده في الركوة ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وتحركت شفتاه فأصغت عائشة ووضعت أذنها بجوار فم النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم خرجت روحه عليه الصلاة والسلام، خرجت أطهر روح وأعظم روح وأشرف روح وأقدس روح، روح النبي محمد، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. وبعد أيها الأحبة، فهذا خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدت أن أجمعه لحضراتكم من الصحاح، وكذلك أذكركم ونفسي أننا إذا تناولنا مثل هذا الحدث المهم أن نستجلي وأن نستخرج منه الدروس والعظات والعبر، فإن بعض الناس طبعا تغلبهم مشاعرهم فيبكون وهم يتحدثون عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويذكرون القصة ويذكرون الأحداث ودون تعليق على مثل هذه المواقف التي علقنا على بعضها. وطبعا لو استجليت واستخرجت ما في وفاة النبي من دروس وعظات وعبر لوجدت الشيء الكثير لنتعلم من رسول الله حال حياته، بل لنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته. للحديث صلة في الأسبوع المقبل إن أحيانا الله رب العالمين، مع وقفات مع آيات، نلتقي على خير إن قدر لنا اللقاء رب الأرض والسماوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صل اللهم وسلم وبارك.